يا عم قناوي، اديك هتنون هناك بينك وبين ولاد الفرطوس كم متر بس. انا مستني اللحظة دي من اول ما دخلت الجيش يا فندم. طب خليك مستعد علشان ناخد بالنا من اشارة القائد. الاشارة يا فندم، الاشارة. على بركة الله، يلا بينا. انتوا لسه شفتوا حاجة مننا يا ولاد الفرطوس؟ احنا هنوريكم مين هم المصريين. الله اكبر، الله اكبر. خد بالك يا فندم. الدبابات تستعد للتحرك مع اول ضوء. تمام يا فندم. عايز تقرير استطلاع؟ كل ما ينفذ يا فندم. خليكم تابعين معاهم وجاهزين بقوات الدعم في اي وقت. احنا مانعين الاتصال عشان نضمن سلامة العملية. تمام يا فندم. ربنا معاكم يا اسود. الحمد لله، اشكرك واحمد فضلك يا رب. الحمد لله. ولد يا ماما، ولد ولد. مبروك يا جماعة، الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابني. المهم طمنا على صحتها هي. ما خبيش عليك وهي لسه ما عدتش الخطر، لكن املنا في ربنا كبير، وبعد ساعتين من دلوقتي كل شيء حيبان. ربنا يسترها معاها يا ابني. مبروك علينا جمال يا ماما. ربنا يكمل فرحتنا بقومة سهير بالسلام ورجوع حمدي ورأفت سلمين يا بنتي. تمام يا فندم، تمت السيطرة على الموقع وتأمينه. طمني عليك. الحمد لله يا فندم، إصابة مش شديدة. يا جدع فندم، إيه بس؟ هو في حد معانا دلوقتي؟ بلاش الرسميات دي. مبروك يا حمدي. يا رأفت، مركز العدو ده كان مسبب لنا صداع شديد. الحمد لله إننا قدرنا نسيطر عليه. كانوا مجهزين وتجهيز عالي جدا، فاكرين نفسهم هيقعدوا هنا على طول. ولادي الله يرحمك يا ناوي. الله يرحمه ويرحم كل شهدائنا. لولا كان زماني. بعدين معاك يا حضرة الضابط، ما بلاش شغل الشعرة ده، تناسي اننا في حرب. تمام تمام يا فندم. كلها شوية ومع اول ضوء هتدخل دباباتنا عشان نوقف اي محاولة لتقدم دبابات العدو. اعتقد كده ممكن نتصل يا فندم. لا لسه حضرة الضابط، مع اول ضوء ولما نسيطر تمام هنفتح الاتصال مع القيادة. الحمد لله على سلامتك يا بنتي. الله يسلمك يا ماما عليا. كده تقلقين عليك يا ام جمال. الحمد لله. هو فين؟ عاوز اشوفه. اهو اهو يا بنتي، سمي عليه وبالراحه بالراحه، لا يصحى ده طول الليل بيعيط. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. انت بقى اللي تعبتين التعب ده كله يا حضره المحترم. هقول له لما يكبر على فكره. مبسوطه يا هند؟ اديك صحتيه. وماله، خليه يصحصح ويملى بصوته الدنيا كلها. كان نفسي حمدي يكون معانا دلوقتي ويشوف ابنه. ربنا يرجعه بالف سلامه ويربيه ويفرح بيه ويفرح بخلفته كمان يا بنتي. يا رب. اهم اهم اهم، نحن هنا يا ست ماما عايزين شويه دعوات من الحلوين بتوعك دول والنبي. ربنا يتمم لك بخير يا هنوده، وعقبال ما نشيل ولادك انت كمان. يا رب يا ماما، يا رب يا رب يا رب. انت وحضره الضابط رأفت. مبروك علينا يا رجاله. الله يبارك، الله يبارك فيك فن. دلوقتي لازم يتم اخلاء الموقع قبل العدو ما يرد بضربات جويه. تمام يا فن. اللي قمتوا بيه يا رجاله شيء عظيم، بيأكد على اننا نقدر نعمل المعجزات. الحمد لله الحمد لله يا فندم. اخلي الموقع وامن رجالتك يا حضره الضابط عشان نكمل المشوار. علم وينفذ يا فندم. الحمد لله. ياه، طعم النصر حلو قوي. لسه الطريق طويلة رأفت، مش هتكمل فرحتنا بجد إلا بعد ما نطهر أرضنا من العدو ونغسل عار الهزيمة للأبد. بس احنا عملنا إنجاز كبير يا فندم. طبعا الاستيلاء على مركز العدو في مثلة إنجاز عظيم، فتح الطريق قدام قواتنا عشان نكمل تطهير الأرض. لازم ولادنا يطلعوا يلاقونا غسلين عن وش مصر أي شيء يعكر صفوها. ابنك يقول لك يا بطل هدي يا هار، ابنك يقول لك يا بطل هدي انتصار، ابنك يقول لك يا بطل هدي نهار. كنتم مع حدث عند ممر مثله. ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربية، ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربية، ولا فيش ما كان للامريكا الديبيا. تأليف عماد مطاول. ابنك يقول لك يا بطل هدي. تسجيل والمونتاج محمد صادق. ابنك يقول لك ثورتك عارفه الطريق، وعارفه مين يا بلعدو ومين الصديق. ابنك يقول لك ثورتك عارفه الطريق، وعارفه مين يا بلعدو ومين الصديق. حدث عند ممر مثله. إخراج محمود محبوب. ابنك يقول لك يا بطل هدي انتصار، ابنك يقول لك يا بطل هدي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هدي انتصار. ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربيه، ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربيه، ولا فيش مكان للامريكان الديار. ابنك يقول لك يا بطل هدي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هدي انتصار، ابنك يقول لك يا بطل هدي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هدي انتصار، ابنك يقول لك طورتك عارفه الطريق، وعارفه مين يا بلعدو ومين الصديق. ابنك يقول لك طورتك عارفه الطريق، وعارفه مين يا بلعدو ومين الصديق. ابنك يقول لك يا بطل هدي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هدي انتصار. تقتل الراجل قد ابوك يا سمير، وكنت عاوز تتجوز بنته اللي انت بتحبها. ما هو عشان بطولة الفنان الكبير حسن حسني والنجمة المتألقة رانيا فريد شوقي. ورانا على المأذون بطولة الفنانة الكبيرة فادية عبد الغني ونجمة الكوميديا إنعام سلوسة، بالاشتراك مع نجوم الإذاعة تريز دميان، عبد الوهاب خليل ومنال زكي. قرب قرب قرب قرب قبل ما نلعب، جرب جرب جرب جرب فتش واطلب، فتش في دليل التليفون واعمل اعلان تلفزيون، اعزم كل الناس في الكون. عايز اتجوز يا منور، احنا جميعا ملعون. يلا ورانا، يلا ورانا، يلا ورانا على المأذون. ورانا على المأذون. تأليف أغاني أحمد عفيفي، موسيقى وألحان نبيل علي ماهر. الهندسة الصوتية رائد إسماعيل. ورانا على المأذون. إخراج عبد المقصود محمد. لازم نبلغ البوليس يا شريف. لا يا صلاح. لا لا. ليه يا شريف؟ هبلغ البوليس ضد مين يا كمال؟ ضد أهلي. أنت لسه بتقول عليهم أهلك يا شريف؟ غصب عني أهلي، ده عمي وعماتي وبنت عمتي، أنا مربوط بيهم زي الجنين المربوط بالحبل السري. آه بس الحبل السري لما يتلف على رقبة الجنين ممكن يقتله، دول بيحاولوا يقتلوه. خلاص يا ابني هيأجروا لك قتال قتلة. البنت السيدة سمعتهم. مش يمكن السيدة دي بتكذب يعني؟ مصلحتها إيه في إنها تكذب؟ مش عارف. ده أنا شفت أهلي وهم قاعدين يذبحوني، ده أنا لسه حي أهو أهو وهم بيورسوني، دي دنيا ولا غابة؟ دي دنيا ولا غابة؟ دي فهموني على قد انا ما بحبكم بتكرهوني، ما تقتلوش الوردة في عز الربيع، على قد انا ما بحبكم بتكرهوني، ما تقتلوش الوردة في عز الربيع، انا عايز اعيط بس مش لاقي الدموع. صدقني يا ابن عمي انا مش بحاول اكسر انسانيتك، انت انسان قوي وطيب قوي، بس انا بقول لك شوف واتفرج وفكر. عاطفتك يا اخويا على عيني وعلى راسي، بس كمان لازم تحكم عقلك. ما انت شفتهم قبل كده هما بيقسموا الميراث وانت لسه عايش. معنى كده ايه؟ انهم بيتمنوا موتك. يبقى لازم تصدق اللي قالته سيدة. حاضر حاضر يا صلاح. خلاص اذا كانوا عايزين يموتوني دول يبقوا. لا لا لا لا لا يا ناس ما تقنعنيش انهم مش بشر. انا عايز اعيط بس مش لاقي الدموع، انا عايز اصرخ حرام يا ناس بضيع. انا صاحي؟ لا اكيد انا صاحي. لا اكيد اكيد ده كابوس فظيع. انا قلبي عاش ببراءة الطفل الرضيع، ما اقدرش اصدق اننا في عالم